حنبل يرى الحنبل يرى تفصيل بأن يحمل مثلا أحاديث النهي إذا كانت يعني لوحدها خالية، أما أحاديث الإباحة فهي مع زوجها، فهل ترون مثل هذا؟ يهديكم الله ويبارك. الحمد لله في مطر هون امبارح. يرحمك الله ويبارك. لا بعد الحديث اللي ذكرت لك يا ما في داعي، وهذا وجه لمن وجوه الجمع بين النصوص لا بأس به لولا قوله إن الماء